أنا بسمع عن دولة المصرية أو دولة مصر العربية روسيا أوكرانيا. بالنسبة للنتيجة بتاعة الموضوع هو مصر احنا ما بنفتحش بالنسبة للنتيجة بتاعة الموضوع لكن عندنا في دول تانية اسمها الدول المركبة. الدول المركبة دي الناس بتسمع رئيس مصري عندنا كان رئيس عبد الناصر كان بيتحدث باسم مصر السودان، لكن السودان كان ليها القوانين بتاعتها وليها دستوريتها وليها كل حاجه. لكن لو كان حصل حرب على السودان كانت مصر بتدخل تحارب مع السودان. وزمان كان عندنا برضو كانت مصر وسوريا والعراق، كان عندنا الجيش الاول والجيش الثاني والجيش الثالث والجيش الرابع. احنا عندنا في الجيش المصري عندنا لحد دلوقتي الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني. يعني ما تسمعش كلمه الجيش الاول الميداني عندنا خالص. ليه؟ الجيش الاول الميداني ده كان في سوريا تقريبا او كان في العراق. فكان نفس الكلام، كانت مصر وسوريا والعراق والسودان لو حد اعتدى على دوله من دول كنت تروح تقف معاهم. نفس الكلام يوم اليمن، في حرب اليمن احنا عندنا ناس فضلت تحارب 9 سنين في اليمن هناك. فدي كلها اسمها دول ايه؟ مركبه او دول الاتحاد التعاوني. عندنا 3 نظريات اسمهم نظريات الدوله. اول نظريه هي نظريه سياده الامه. نظريه سياده الامه بتقول ان ما ينفعش الرئيس هو اللي يختص بكل حاجه في الدوله. لازم الرئيس مثلا تبقى له مدته 4 سنين مثلا الحكم او 6 سنين وتجدد مثلا مره او تجدد 2، لكن ما تورثش لابنه. لازم يبقى له فتره معينه يختص بيها الرئيس. فنظريه تسمى نظريه سياده الامه، ان لازم السلطه تبقى ايه؟ متداوله بين الامه نفسها. تاني نظريه اسمها نظريه سياده الشعب. نظريه سياده الشعب ان الرئيس ما ياخدش كل الاختصاصات في الدوله لوحده، لازم يبقى معاه جهاز برلماني ينوب عن الشعب نفسه، زي عندنا احنا في مجلس نواب ده بينوب عن الشعب ويصدر تشريعات ويصدق عليها ايه؟ سياده الرئيس. ثالث نظريه اسمها نظريه العقد الاجتماعي، ودي بتقول ان لازم الدوله يبقى موجود فيها قانون معين يحكم الناس كل مرتبه. ما ينفعش يجي الرئيس في يوم وليله يقول الراجل ده عليه حكم كذا، الراجل ده بره، الراجل ده مش فلوس، الراجل ده مش فلوس. لازم يبقى في نظام معين بيسود جوه الدوله نفسها. في نظريه رابعه اسمها نظريه التضامن الاجتماعي، بتقوم ان ما ينفعش يبقى في حد فقير جوه المجتمع، لازم القانون يراعي ما يبقاش في فجوه ما بين الاغنياء وما بين الفقراء. لو حد عندنا فقير والاسعار غاليه نحاول ان احنا بقدر الامكان ننزل الاسعار علشان الفقير يقدر ايه؟ يقدر يعيش. فانا عندي 4 نظريات، الاربعه مختلفين عن بعض. اول نظريه نظريه سياده الامه، ما ينفعش السلطه تورث. ثاني حاجه نظريه سياده الشعب، لازم يبقى في مجلس نواب. 3 العقد الاجتماعي، لازم يبقى في قانون بيدير البلد نفسها. 4 نظريه التضامن الاجتماعي، بتقلل الفجوه بين الفقراء والاغنياء من خلال القانون. ده الجزء الاول في الفصل الثاني. الجزء الثاني بقى بيتكلم على النظام السياسي. النظام السياسي عندي بيقول ان السياسه هي القيام على الشيء بما يصلحه. يعني السياسه مش بنتكلم في سياسه بحته، ان انا السياسه بستخدمها علشان اوفر خدمه معينه، اساعد ناس معينه، اعدل من نظام معين موجود جوه الدوله. فانا بصلح حاجات علشان تخدم مين؟ تخدم الشعب نفسه. فانا عندي مبادئ التنظيم السياسي، ده اللي انا من خلاله بنظم الدوله. اول مبدا هو مبدا الشرعيه. مبدا الشرعيه بينص ان لازم يبقى للدوله دستور وتبقى له هيئه مختصه بتنفيذه. عندنا مين احنا اللي بيختص بالشرعيه؟ مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، دول مختصين بمبدا الشرعيه. تاني حاجه عندي مبدا سياده الامه، زي ما قلت لحضراتكم لازم يبقى عندي مجموعه من النواب ينوبوا عن الشعب باكمله. يعني انا انتخبت في اسيوط فرضا في اجمل الشعب عندنا اسمه محمد حمدي الدسوقي. محمد حمدي الدسوقي ده ما ينوبش عن اسيوط فقط، ده ينوب عن كافه ايه؟ الشعب على مستوى الجمهوريه. ايوه انتخبناه في مكان معين لكن هو بيمثل مصر كلها. تمام؟ علشان اقدر اقول ان النظام السياسي عندي نظام نيابي او مثلا عندي نواب جوه الدوله اللي بيتنوب عن الشعب، في مجموعه من الخصائص اقدر من خلالها احكم على الشعب ده ان كان نيابي او لا. اول حاجه زي ما قلت لحضراتكم ان عضو مجلس الشعب لا يمثل دائره ناخبين فقط، بل يمثل الشعب باكمله. ثاني حاجه ان انا لازم عندي اللي بيتولى اداره البرلمان بيقوم على تشريع القوانين. محدش يشرع القوانين الا مجلس النواب والناس اللي احنا اخترناهم فقط. يبقى صفات التنظيم السياسي النيابي حاجتين. اول حاجه ان عضو مجلس النواب لا يمثل ناخبيه فقط، وانما يمثل الشعب باكمله. تاني حاجه اللي تختص بتشريع القوانين هي مجلس النواب فقط، او مجلس النواب ومجلس الشيوخ هما الهيئه التشريعيه اللي موجوده في المجتمع. ثالث مبدا عندي هو مبدا الفصل ما بين السلطات. الفصل ما بين السلطات اللي زي ما قلنا في البدايه اللي يبقى عندي سلطه تشريعيه دي مختصه بنفسها ما تاثرش عليها شرطه او جيش باعتباره مثلا سلطه تنفيذيه، ما ياثرش عليهم القضاء باعتباره مثلا ايه سلطه قضائيه. عندي في النظام الفصل بين السلطات دول بعدين بيبقوا اساسيين جوه اي دوله. اول حاجه بنقول ان في بعد لازم يبقى في فصل ما بين السلطات، فصل عدوي وفصل قانوني مثلا او فصل وظيفي. يعني تبقى مثلا دور القضاء المحاكم دي خاصه بنفسها، ما ينفعش جوه القضاء الاقي جواها مثلا ضابط بيتدخل في الاجراءات بتاعتها. احنا عندنا مثلا هنا جوه الكليه ما تجيش تلاقي مثلا جواها وكيل نيابه، ما ينفعش يدخل وسط مثلا جهاز اداري. فانت تلاقي مثلا القضاء دي هيئه مختصه مفصوله عدويه، ده كيان لوحده مفصول مبنى كامل ده مختص بالايه؟ بالجهه التنفيذيه او التشريعيه او القضائيه. تاني حاجه يبقى في فصل وظيفي زي ما قلنا ان ده مختص بتنفيذ قانون، ده مختص بالتشريع، ده مختص بايه؟ بالحكم. عندي اربع نظم للدول، في نظم برلمانيه، نظم رئاسيه، نظم شبه رئاسيه، نظم حكومه جمعيه. عندي النظم البرلمانيه بتجمع ما بين سلطتين، سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه مع بعض. هل دي عندنا احنا في مصر؟ النظم البرلمانيه بتقول ان السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه يبقوا سلطه واحده. احنا عندنا في مصر احنا عندنا الثلاث سلطات منفصلين عن بعض، لكن في دول ثانيه الدول البرلمانيه بيبقى التشريعيه والتنفيذيه هي ايه؟ هي لجنه واحده، مش فرنسا هي بريطانيا. يبقى لو جينا حضرتك من احد صور الدول البرلمانيه جمهوريه مصر العربيه، صح ولا خطا؟ احنا مش دوله برلمانيه. ثاني حاجه عندنا النظم الرئاسيه، النظم الرئاسيه فيها فصل تام ما بين التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه. مصر منهم ولا مش منهم؟ منهم يا فرنسا والصين بنفس منهم فيها فصل. طالما في فصل ما بين الثلاث سلطات يبقى منهم مين؟ جمهوريه مصر العربيه. عندنا بعد كده في نظم شبه رئاسيه، النظم الشبه رئاسيه دي بيجتمع رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه في السلطه. هديكم مثال واللي هيقول مين الدوله دي هديله درجه كويسه. في دوله معينه دايما بيتكلم رئيس الوزراء بلسان، يعني دايما ما ينفعش. احنا لحد دلوقتي اصلا ما نعرفش رئيس الدوله بتاعتهم، في كان نزاع بيننا ما بينهم وكان دايما يطلع حد اسمه علي احمد دايما بيتكلم مين؟ مايلا؟ مايلا مايلا مين؟ احنا عندنا اثيوبيا دايما في خلافاتنا مع اثيوبيا بتلاحظوا اللي بيقعد مع سياده الرئيس دايما مين؟ حد اسمه ابي احمد. فكل الناس متخيله ان ابي احمد ده هو رئيس جمهوريه اثيوبيا، لكن لا ده رئيس الوزراء بتاع اثيوبيا. فهم متسمين في يعني هو ايوه انتخبوا رئيس جمهوريه، لكن رئيس الجمهوريه هناك شغله كله اغلبه شغل اداري. ايوه انا رئيس الجمهوريه لكن ملوش دعوه باي حاجه خالص، ولذلك اللي بيحاسب هناك قدام القانون هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهوريه. فدي بتسمى نظم شبه رئاسيه، عندهم انتخابات وعندهم كل حاجه، لكن اللي بيحكم على الورق رئيس الجمهوريه، اللي بيحكم على فعليا على ارض الواقع هو رئيس الوزراء. عندنا اخر حاجه نظام الحكومه الجمعيه، ده بيقول لك ان لازم تبقى التشريع في ايد السلطه التنفيذيه، وده ايه برضه؟ مش مطبق عندنا في مصر. يبقى عندنا نظم برلمانيه امثلتها بريطانيا، عندنا نظم رئاسيه امثلتها مصر، عندنا نظم شبه رئاسيه امثلتها اثيوبيا، عندنا نظام حكومه جمعيه او حكومه مجمعه امثلتها سويسرا بتختص ان الحكومه يبقى في ايدها هي التشريع. حكومه عايزه تقبض على حد معين فتروح مطلعه قانون فقبضنا على الشخص المعين. لكن عندنا احنا في مصر لو احنا عايزين قانون لازم تعدى على جهه معينه تختص ان هي تطلع القانون يا تقره يا ما تقرهش. رابع حاجه في الفصل او ثالث حاجه في الفصل هي الحوكمه. الحوكمة مش عارف كلمة كلها انت بس المهم ان انت تبقى عارف يعني ايه حوكمه. حوكمه المفروض ان احنا بنتكلم ان احنا نواجه الروتين الحكومي جوه الاداره، بنواجه الفساد وبنحقق النزاهه والشفافيه جوه المؤسسات الحكوميه. اي حد عنده اي استفسار؟ كده الفصل خلص. الحاجات اللي انا شرحتها حضراتكم طبعا في حاجات كتير مقارنه حضراتكم على حضراتكم شرحتها علشان تبقوا فاهمينها. يعني عندنا الدوله البسيطه تبقى عارف بس ان هي جهاز واحد يختص بإدارة شؤون الجنسية. الدول المركبة هو اتحاد بين دولتين أو أكثر. اتحاد هما ثلاثة. اتحاد شخصي، اتحاد تعاوني، اتحاد حقيقي. كل التفاصيل اللي احنا قلناها جوه دي حضرتك غير ملتزم بيها. بس حضرتك تبقى عارف يعني ايه الفكرة مش حتى انت يبقى عندك تحديد. قال جميل لو حد قال لك وقال لك هو ايه اللي حاصل بين اثيوبيا ومصر مثلا. تبقى عارف مين ابي احمد ده شغال ايه، ده رئيس الجمهوريه ولا مش رئيس الجمهوريه، روسيا.